يعني إذا عندك حديث، إذا عندك ماذا حديث تعرف يعني صحابية، عندك حديث تعرف ماذا صحابية، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، عندك حديث وتعرف الصحابي هذا ماذا الحديث. إذا ما تعرف صحابي الحديث وتريد أن تبحث عن الحديث في مسند الإمام أحمد ستتعب، يعني معنى ستمر على مسند الإمام أحمد من أوله إلى آخره، تقول أنا عندي حديث في مسند الإمام أحمد، تقول تعرف الصحابي أعلى راوي في الإسناد هو الصحابي، أعلى راوي في الإسناد هو ماذا الصحابي، قال ما أعرف الصحابي، تقول توكل على الله ابحث عن يعني هذا ماذا الحديث في مسند الإمام أحمد من أول المسند إلى آخره، معنى اعتكف لك أسبوع حتى تجد الحديث. قال أعرف الراوي، يعني أعرف راوي الحديث، أعرف صحابي ماذا الحديث، الآن أهون، الآن ماذا أهون. إذا كان إنسان يعرف راوي ماذا الحديث يريد أن يخرج الحديث من مسند الإمام ماذا أحمد، نقول أول الطرق هو أن تتحقق أن الراوي الأعلى في الإسناد، أعلى راوي في الإسناد المقصود به الصحابي، الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنظر إلى التابعي، ما أتي التابعي، ما في مراسيل لا في معاضيل، مسند الإمام أحمد هو أحاديث صحابي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تجد مراسيل ولا تجد معاضيل لا معضل ولا مرسل في مسند الإمام أحمد، فعندك الراوي الأعلى وهو ماذا الصحابي، وعندك مثلا الحديث تقول أنا أريد الحديث الفلاني، فإذا تحقق أنه يعرف ماذا الراوي الأعلى في الإسناد، يعرف الراوي الأعلى ماذا في الإسناد، هذه أول طرق ماذا البحث. الطريقة الثانية بعد ذلك أن يبحث البحث عن الصحابي ضمن مسانيد من الصحابة، تبحث عن الصحابي ضمن مسانيد ماذا الصحابة، تستعين ماذا بأمرين، الأمر الأول تستحضر ترتيب الإمام أحمد للمسند، الإمام أحمد الترتيب خاص، تستحضر ترتيب الإمام أحمد لمسنده لأنه رتب أول ما ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم ذكر عشر المبشرين بالجنة، وهكذا مشى على هذا، ما في عنده يعني على حروف الهجاء أو على حروف المعجم، وإنما رتب هذا الترتيب الذي فيه شيء ما دام الصعوبة، في شيء ما دام الصعوبة رتب على هذا ماذا الترتيب. فإذا كنت تستحضر ترتيب الإمام أحمد لمسنده في يعني ماذا في المسند، فترجع إلى ترتيب الإمام ماذا أحمد، ترجع إلى ترتيب الإمام أحمد. فإذا كان الراوي يعني كما سيأتي معنا، إذا كان الراوي أحد الخلفاء ماذا الأربعة، أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أول الكتب بداية ماذا بداية مسند الإمام أحمد هو للخلفاء الراشدين الأربعة، نقول خذ أول الكتب، خذ أول كتاب فيما يتعلق بمسند الإمام ماذا أحمد، فإن الخلفاء الراشدين يعلم الإمام أحمد في أول ماذا مسنده، فيقول الحديث عندي حديث عثمان، حديث عمر، حديث علي، حديث أبي بكر، خذ أول المجلدات، خذ أول ماذا المجلدات. أو الحالة الثانية ترجع إلى ماذا إلى فهارس مسند الإمام أحمد، لأن من العلماء من فهرس ماذا مسند الإمام أحمد، والفهرسة منهم الشيخ الألباني فهرس، لكن الذي يظهر أنه ما أكمل فهرسة، فترجع إلى ماذا رتب أحاديث مسند الإمام أحمد يعني على ترتيب الصحابة على حروف ماذا الهجاء، على حروف ماذا الهجاء بدءا ماذا ب ألف باء تاء إلى آخره. فتقول حديث من هذا، تقول حديث عثمان، نقول ترجع إلى حرف العين، ترجع إلى حرف العين، عين عين عين، تجد ماذا عثمان تعبان، في حيلك إلى أي شيء إلى المجلد، مع يحيلك إلى المجلد، يحيلك ماذا إلى المجلد أي الذي فيه يعني عثمان تعبان، أحاديث عثمان تعبان مسعود كاملة هناك، تجدها مسردة هناك كاملة. فإذا رجعت إلى هناك إما عن طريق ترتيب الإمام أحمد مسنده، وإما عن طريق الفهارس المصنوعة لمسند الإمام ماذا أحمد، فوقفت على حديث من؟ وقفت على يعني ماذا؟ وقفت على مسند عثمان. هنا انتهت القضية ما يتعلق بالبحث فقط، يعني إيش الذي تحتاجها هنا؟ ستبحث يعني أحاديث من؟ عثمان من أولها إلى آخرها حتى تقف على حديثه، تبحث أحاديث عثمان من أولها إلى آخرها حتى تجد حديث، ما لك إلا هذه الطريقة في مسند الإمام أحمد، ما لك إلا هذه ماذا الطريقة، ما لك إلا هذه الطريقة، إلا على قول المتأخرين شعيب الآن فهرس مسند الإمام أحمد على أي شيء، فيذكرون يعني أحاديث عثمان ويذكرون أطراف الأحاديث، قد تجد ماذا عندك طرف الحديث فيذكر لك الطرف يعيدك إلى المجلد والصفحة ورق ماذا الحديث بسرعة، هذه الفهرسة الأخيرة مفيدة، الفهرسة الأخيرة الأخيرة. أما فهرسة الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله فهرس باعتبار ماذا فقط يحيلك إلى مسند الصحابي، وبعدها تبحث كل الأحاديث حتى تجد ماذا حديثك. الفارصة الأخيرة هذه توفر ماذا وقتا، ما عندك لا هذه ولا هذه، ترجع إلى من؟ ترتيب الإمام أحمد ذكر من حديث من؟ قال من حديث أبي بكر، يقول ترجع إلى أول يعني كتب مسند الإمام أحمد فإنها مفردة للخلفاء الراشدين، تتفق على أحاديث أبي بكر أتقدم حتى تجد ماذا حديثك، حتى تجد ماذا حديثك. فبعد ذلك نجعل مسألة تطبيق، نجعل مسألة تطبيق. الآن أنت وصلت إلى حديث من؟ عندك حديث عثمان. ما هو حديث عثمان؟ من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخر. عندك هذا الحديث، تقول عندي هذا الحديث مرة واحدة، تقول ماذا؟ يقول لك يعني من الصحابي؟ يقول لك ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. أول طريق ماذا تفعل؟ ترجع إلى مساني الخلفاء الراشدين، فتقف على حديث من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا الطريقة الأولى ترجع إلى مساني الخلفاء الراشدين أول الكتب. الطريقة الثانية إذا وصلت إلى ماذا؟ مسند عثمان، ماذا تفعل؟ تقرأ أحاديث عثمان كاملة حتى تقف على حديثك المطلوب. ما هو حديثك المطلوب؟ من توضأ أحسن الوضوء، من توضأ. فإذا انتهيت وقفت عليه، بعد ذلك ماذا تفعل؟ يأتي مسألة التخريج. كيف تخرج الحديث من مسند الإمام أحمد؟ تقول أخرج الإمام أحمد في المجلد كذا، الصفحة كذا، رقم الحديث كذا، انتهيت من التخريج. هذه كيفية التخريج من مسند الإمام أحمد. يأتي بعد الطبراني، يأتي كلها تمر علينا بإذن الله عز وجل هذه الطريقة. إذن هذه الطريقة إذا كان عندك حديث في مسند الإمام أحمد تعرف الصحابي ماذا الحديث، عندك هذه الطرق. فإذا وصلت عزوت الحديث إلى مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد مسند يعني ماذا العزو إليه، هل هو فرعي أو أصلي؟ أصلي. كيف عرفنا أنه أصلي؟ لأنه يسوق المتون ماذا؟ بأسانيده، يسوق المتون أي الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد من عنده، فيقال هذا كتاب أصلي. فلما تخرج الحديث منه ماذا تقول؟ تقول أخرج الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد، ما تقول ذكر الإمام أحمد، ما تقول ذكر الإمام أحمد، وإنما تقول أخرجه الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد، صفحة كذا، المجلد كذا، الصفحة كذا، رقم الحديث كذا، وتنتهي وتنتهي فيما يتعلق ماذا بتخريج ماذا الحديث. ولك أن تسوق بإسناده، لك أن تسوق ماذا الحديث ماذا بإسناده، حدثنا فلان فلان إلى آخره، تقول أخرج الإمام أحمد قال حدثنا فلان إلى آخره، ثم بعد ذلك يعني تختم هذا الأمر كما قلنا بهذه الخاتمة. هذا هو تخريج الحديث من مسند الإمام أحمد، من مسند الإمام ماذا أحمد. عندك لفظ الحديث وعندك يعني ماذا الصحابي، تعلم هذا الصحابي، هذه الطريقة تنفعك في تخريج الحديث من مسند الإمام أحمد. ما تعرف عندك الحديث لكن ما عندك الصحابي، تضطر إلى أي شيء وأنت تريد أن تخرج الحديث من مسند الإمام أحمد، تبدأ بسم الله من أول مجلد إلى آخر مجلد حتى تقف على حديثك. عرفت الصحابي هذا أهون، عرفت الصحابي ترجع إلى هذه الترتيب، ترتيب الإمام أحمد تستحضر في ذهنك كيف رتب مسنده، أو ترجع إلى الفهارس الشيخ الألباني أو شعيب من جاء بعد ماذا من المتأخرين، وهذا أحسن طريقة أخيرة، يذكر لك يعني الصحابي ويذكر لك أطراف الحديث الذي رواه في يعيد الصفحات والمجلدات والأرقام في أسرع ما يكون، تقف على ماذا على حديثك. انتهيت من البحث، بعد ذلك تذكر أخرجه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد إلى آخره، إلى ماذا؟ إلى آخره. هذا تطبيق على مسند الإمام أحمد، وفي الغد بإذن الله عز وجل تطبق على معجم الطبراني الكبير. فإذا انتهينا ما يتعلق بالراوي باعتبار أعلى راوي في السنة، باعتبار أعلى راوي في السنة، ننتهي من المسالي، نرجع تطبيقا مثال نذكره لتحسن الإشراف بهذا الصور وهذا الشرح. لأن تخريج الحديث من طريق الراوي، تخريج الحديث من طريق الراوي قد يكون من طريق الراوي الأعلى، وقد يكون من طريق الراوي الأدنى، وقد يكون من طريق راوي في أثناء الحديث، كل هذه تأتي معنا إن شاء الله، ونجعل لها أمثلة مع الإحالة، نجعل لها أمثلة مع الإحالة بإذن الله عز وجل. هل عنده سؤال أخوان الأشكال؟ في سؤال الأشكال؟ اللي يحب يكتب هذا طيب، هذا يحب على أيامنا نرتبها ونجمعها في أوراق تطبع، لأن هذه ستمر معنا كامل، يعني سيمر على البحث كامل، لأنه هذه بداية البحث، يعني نجعله يعني نظريا وتطبيقيا ثم يكتب، فنجمع في أوراق كامل مسألة البحث البحث الحديثي كامل تفرق مجزم بإذن الله عز وجل، وبعدها في الأخير ما يتعلق بدراسة الأسانيد، دراسة الأسانيد وكيف يتعلم الإنسان شجرة الإسناد، كيف تتعلم شجرة مدى الإسناد. الأمر طيب، الأمر طيب. سؤال يا أخوان، إشكال طيب الأمر.